المعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. منذ أسابيع فسرنا من هذه الآية الكريمة بعض فقراتها وبعض ما جاء فيها من أحكام، ونحن نعيد بعض ذلك ليتصل الكلام أوله بآخره وآخره بأوله. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين للمسلمين، وقد سبق لي أن قلت غير مرة عندما يكون الخطاب للمؤمنين فهو في الغالب بفروع الشريعة، وعندما يكون الخطاب يا أيها الناس يكون الحكم والكلام والخطاب بأصول الشريعة من إيمان بالله ورسله والعقائد التي لا يتم إيمان المؤمن إلا بها. فالناس قد كانوا في جاهليتهم لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما، هم كالسائمة لا يدرون ليلا من نهار ولا ضلالة من هدى. فعندما أكرم الله البشر بدين الإسلام دين الحق دين خاتم الأنبياء أخذ يأمرهم وينهاهم بما يخرجهم عن حيوانيتهم وعن الظلم والجور الذي كانوا يعيشون فيه. كان الناس يتقاتلون على لا شيء ويبقون السنوات الطوال في دماء مراقة في أرحام مقطوعة في فتن متواصلة. ولم كل ذلك؟ لكلب قتل، لكلمة هابية بدرت، لشيء لم يعجب سامعا أو معجبا بنفسه. فالله هنا سبحانه قد أعلن أن أحكام القتل والقتلى فيما يقوله في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب فرض، فرض الله عليكم، أوجب عليكم، ألزمكم إلزاما لا مندوحة عنه ولا مفر منه في القصاص في القتلى. والقصاص هو المماثلة والمشابهة والمتابعة. يقال قص فلان أثر فلان، أي اتبع حركاته وخطواته، ومثل ما فعل فعل. ومنه القصة، أي يوافق الكلام القصة والحكاية في نفسها. ومنه المقص، تعادل طرفاه وجانباه فقيل له المقص. كتب عليكم القصاص، المماثلة والمشابهة في القتل. ثم قال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. القتلى جمع قتيل، أي المقتول. الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. لكل صنف من هذه الأصناف مشابهة في الحكم. فالأحرار من قتل منهم كان القاتل ذكرا أو أنثى يقتل بما قتل، سواء قتل ذكرا أو أنثى. والعبيد إن قتل أحدهم قتيلا فيقتل القاتل بمن قتل ذكرا كان أو أنثى. والمعاهدون أهل الذمة، من قتل قتيلا قتل مكانا كان القتيل ذكرا أو أنثى. الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. ومعنى ذلك عند جماهير المفسرين أن القاتل الحر إن قتل قتيلا حرا قتل به، والقاتل العبد إن قتل قتيلا حرا قتل به. أما القاتل المسلم إذا قتل كافرا معاهدا لا يقتل به، ولكن يعزر بما يراه الحاكم ردعا له ولأمثاله. الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. فمن كل صنف من هذه الأصناف التي تجتمع فيه الحرية والإيمان، سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى فيقتل به، سواء كان القتيل ذكرا أو أنثى يقتل القاتل به. وكون العبد إذا قتله سيده لا يقتل به هو فهم فهمه جمهور من الفقهاء عارضهم فيه غيرهم. قالوا العبد مؤمن والحر مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون تتكافأ دماؤهم، أي تتماثل وتتشابه، فلا فرق في الروح والنفس بين الحر والعبد المسلمين، ولا بين الذكر والأنثى المسلمين، ولا بين الكبير والصغير المسلمين، فالنفس واحدة والعقاب واحد. ويؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافأ دماؤهم، دم الحر ودم العبد سواء في الحقوق سواء في القصاص. ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، ومن حرقه حرقناه، ومن خصاه خصيناه، أي قطع أنثيه ليتركه غير فحل، ليخدمه داخل داره مع نسائه وعياله. وكون العبد إن قتله سيده قتل به هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام سفيان الثوري وعبد الرحمن بن أبي ليلى والإمام داود الظاهري وابن حزم الظاهري، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وهو مروي عن الحسن البصري في جماعة من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الأئمة من فقهاء الحديث، مذهب الإمام البخاري والإمام ابن معين والإمام ابن أبي حاتم في جمهورهم، والحق معهم والنصوص تشهد لهم، فلا فرق بين مسلم ومسلم، كان المسلم القتيل صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، عبدا أو حرا، المسلمون تتكافأ دماؤهم، كما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فيما أخرجه له الإمام البخاري في الصحيح. ولكن لا يقتل الوالد بولده، فمن حيث المعنى كان سبب خروجه للدنيا، لا يكون الولد سبب إخراجه من الحياة. وفي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد، فإن قتل الولد الوالد قتل به. ثم اختلف الفقهاء هل تقتل الجماعة بالواحد أم لا؟ فقال الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن بل الجمهور الأربعة يقتل بالواحد الجماعة. وحجتهم عموم هذه الآية الكريمة وفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين اجتمع سبعة من أهل صنعاء في قتل رجل فقتلهم جميعا به وقال: لو اشترك أهل صنعاء في قتله لقتلتهم به. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهناك رأي لليث بن سعد إمام مصر أن الرجل لا يقتل بالمرأة أخذا من ظاهر الآية، وليس هذا القول بشيء، فقد قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم، والرجال والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خصه الشارع بالمرأة لأنوثتها فقط. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذا كان القتل عن عمد والقتل يكون بالمماثلة والمشابهة، فعلى الطريقة التي قتلها القاتل يقتل بها. فإن غرق إنسانا قتل غرقا، وإن حرق قتل حرقا، وإن شدخ قتل شدخا، وإن قتله بعد التمثيل به وقطع أطرافه قتل بنفس الطريقة. ويؤكد هذا الفهم الكلمة في الآية الكريمة القصاص، والنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام لكم في قال تعالى: كتب عليكم القصاص، والقصاص المماثلة والمشابهة. فمن قتل بالسيف قتل بالسيف، ومن قتل قصعا قتل بالقاصع، ومن قتل بهدهدته من علو قتل به، وإلا لما كان قصاصا. فالقصاص المقاصة، وهو أن يفعل بالقاتل ما فعله بالقتيل، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وقال أبو حنيفة: القتل بالقصاص لا يكون إلا بالسيف، مهما قتل القاتل بتحريق أو شدخ أو تقطيع أطراف، وهي الرواية الأخرى عن أحمد. ولكن النصوص وظاهر الآية تنافي هذا المذهب، فالقصاص معناه المشابهة، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بالقول والفعل. فبالقول قال: من قتل قتلناه، ومن جدع جدعناه، ومن حرق حرقناه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وقتل يهودي يهوديا شدخا، ضرب رأسه بالحجارة إلى أن قتله، فقتل القاتل شدخا بالحجارة إلى أن مات. فهذا الرأي الحق استنادا للآية الكريمة وللأحاديث الصريحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قد يأتي أهل القتيل فيقولون: عفونا عن القاتل. فالعفو هنا ينتقل من القتل إلى الدية، فمن عفي له من أخيه شيء، من سومح، من غفر، من تنوزل له من القتل من القاتلين في حق أخيه القاتل، فينتقل ذلك إلى الدية فأداء إليه. فمن عفي له من أخيه أي القتيل من أوليائه فأداء إليه بمعروف، فمن عفي له من أخيه شيء بالمعروف فأداء زيد فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أداء بالمعروف أن يؤدي ما عليه من الدية 100 ناقة، واتباع بالمعروف يتبع القاتل المعفو عن قتله بالإحسان دون زيادة ولا نقصان. فأوصى الشارع أولياء القتيل الذين عفوا أن يأخذوا الدية دون زيادة ولا نقصان ولا تعنيف بعد العفو، وأمر القاتل المعفو عنه من قبل أولياء القتيل بأن يؤدوا ما عليهم دون مماطلة ولا مماكسة. فأوصى بالمعروف القاتل وأهل القتيل معا، وأخذ من الآية أن القاتل لا يكون كافرا، لا يكفر بالقتل. أولا الله تعالى خاطب القاتلين وأولياء القتيل بقوله يا أيها الذين آمنوا، فلم يزل عنهم صفة الإيمان. ثم قال خلال الآية الكريمة فمن عفي له من أخيه شيء من أخيه فهو سماه أخا له رغم كونه قد قتله، فهو أخ له في الإيمان فكلاهما مؤمن. ولكن العقاب ولكن الحساب أمر يرجع لله، إن شاء عذاب وإن شاء غفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن عفي له من أخيه شيء، ومعنى شيء قد يكون للقتيل أولياء ورثة، أصحاب حق في حياته، أولاد وبنات ونساء. فمن عفى منهم حقه في القتل سقط القتل كله، إذ الدماء لا تتبعض، لا يقتل بعضه ويبقى البعض الآخر حيا. فمن عفي له من أخيه شيء فشيء نكرة، فهي معناها أي حق من حقوق أولياء القتيل في حق قتيلهم إن تنازل عن القتل له ذلك، ويسقط القتل عن القاتل. ثم اختلف هل لا بد من إذن القاتل في العفو وأداء الدية أو لا حاجة لذلك، بمعنى لو بعض الأولياء أو كلهم عفوا عن دم قتيلهم وانتقل ذلك للدية، فلو قال القاتل لا أقبل أن أعطي الدية، اقتلوا إن شئتم، فقال جمهور لا حاجة إلى موافقته، فلا بد من أن يتابع بالدية جبرا ولا يقتل. ورواية عن مالك ومذهب الشافعي وجماعة من الأئمة لا بد من رضا القاتل، فلو قال القاتل لا أقبل العفو ولا أؤدي الدية فالأمر لا يقتل ولا حاجة لأداء الدية، ولكن الحق حق الأولياء والأمر أمر الله، فالله يأمر ويقول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، ومعنى ذلك لا حاجة لإذن القاتل. ومن الذي يريد أن يقتل بعد أن يعفى عنه إلا من يرغب في الموت منتحرا؟ فالحق ليس له، بل هذا واجب عليه، وصاحب الحق قد أسقط حقه، والنصوص من القرآن معه. زيد، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه شيء من الدم، شيء من متابعة القتل، فأداء إليه بمعروف، فاتباع بمعروف معناه أن يتبع هذا القاتل بحسن الطلب وبعدم التعنيف وعدم المتابعة في الهجوم والشتائم والسباب، أو أن يطالب بأكثر ما أوجبت الدية بعد أن عفا، كما أمر من سيؤدي أن يؤدي إليه بإحسان دون مماطلة ولا مساوفة، وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك العفو وقبول الله له، والحكم به بعد عفو الأولياء هو تخفيف من الله في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث لم يكن ذلك كذلك عند الأنبياء قبلنا ولا عند أديانهم السابقة. ذلك أي العفو بعد أخذ الدية تخفيف من ربكم في العقوبة بالقتل ورحمة. لقد كان اليهود في توراتهم الفرض في القاتل أن يقتل، فلا يقبل عفو ولا ينتقل القتل للدية سواء رضي الأولياء أو لم يرضوا، قبل الوالي والحاكم أو لم يقبل، لا بد من القتل قصاصا. فخفف الله على المسلمين بالنسبة لمن عفى عن الدم للقاتل والمقتول، للقاتل نقل الدم القتل عنه إلى الدية، وبالنسبة لمن سمح وعافى أن الله تعالى سيعتق دمه يوم القيامة من النار جزاء ما أحسن به لأخيه المسلم حين أخذته نزوة من نزوات الجاهلية فأزهق روحا ظلما بغير حق. وكان دين النصارى لا يقبل إلا الدية ولا قتل، وذلك حيف أيضا على أولياء القتيل، وكان من سببه انتشار القتل، فكل قاتل يقول ما دام الأمر ليس هناك قتل ولا قصاص فالمال مؤدا دفعة واحدة أو بالتسويف مع الأيام، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد أن عفى عن القاتل وقبل الدية فأخذ الدية ثم ذهب إلى القاتل فقتله، من فعل ذلك قتل به ولا يقبل فيه العفو. هذا مذهب الجمهور مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية، أي لا أعافيه من القتل ولا أقبل أن يعفى عنه من أولياء القتيل، فحتى لو فعلوا لا يكون لذلك أثر، بل لا بد من قتله، لأنه بعد العفو وبعد أخذ الدية اعتدى وظلم فيما لا حق له به، متحديا النصوص عن الله في كتابه والنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فله عذاب أليم. فالألم هنا كونه لا يعفى عنه ولا ينتقل القتل منه إلى أخذ الدية، فهو عذاب بالقتل سريعا، ولا عذاب الله يوم القيامة أشد زيد. ولكم في القصاص حياة يا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وكيف ذلك؟ كيف في القتل يكون حياة؟ ولكن الله تعالى يخاطب ذوي الألباب، يخاطب ذوي العقول، يخاطب من يفهم عنه من المتقين العاقلين المدركين، وهذا يؤكده الواقع. فالقاتل قبل أن يقتل إذا علم أنه إن قتل سيقتل تكون النتيجة سيكف عن القتل وبكفه عن القتل، وهو يعلم أن في القتل القصاص، يحيى من كان سيقتله فلا يقتل، ويحيى القاتل الذي كنا سنقتله بالقتيل الذي عزم على قتله، فيحيى كلاهما وأناس آخرون من كل ظالم النفس مستهتر بالأرواح لا يردعه عن القتل والإجرام إلا اليقين بأنه إن قتل سيقتل. ونحن نرى بالمقارنة بين بلادنا هذه المقدسة والبلاد الأخرى الإسلامية التي لا تتحاكم بالحدود ولا تحكم بأمر الله لا في كتابه ولا في قول رسوله وسنته، القتل وجرائمه كثيرة، لأن القاتل يعلم أنه بعد قتله سيحكم عليه بسنة أو بضع سنوات يوشك أن يقضيها أو يعفى عنه فيها فيخرج فيقتل ثانية وثالثة. وهكذا ترى حوادث القتل وجرائم منتشرة في ديار الإسلام ومن باب أولى في ديار الكفر التي لا تقتل القاتل ولا تقتص للقتيل به، كيف تزهق الأرواح ولا يكون هناك حياة لأن القصاص غير قائم. وهذه ديارنا المقدسة قلما نسمع بجريمة قتل إلا بعد الحين والحين، لأنه بمجرد القتل إن تؤكد يقتل القاتل، في حين لو استعرضنا ديار المسلمين في أكثرها نجد القتل شيئا أصبح عاديا والدماء مستهتر بها تراق في المدن والقرى وفي البوادي والحواضر وكثيرا ما يأتي القاضي الظالم والمحامي الأظلام فيقول إنما قتل عن غضب، عن دوافع شريفة، عن دوافع كرامة، فينتقل القتل إلى السجن، ومن السجن 20 عاما إلى عام، وأحيانا إلى عام معلق، أي لا ينفذ، لا يسجن ما لم يأتي بجريمة أخرى مماثلة، فيؤخذ منه العقاب في الجريمة الأولى والثانية. ونحن أولى نرى صدق الآية في الواقع من ديار المسلمين وديار الكفار من باب أولى، ممن لا يقتصون من القاتل ولا يفرضون القصاص، كيف الأرواح تموت يوميا على أقل شيء، وفي البلاد التي تقيم حكم الله نوعا تجد القتل قليلا أو لا يكاد يذكر إلا نادرا. لما؟ لأن القاتل قبل أن يقدم على القتل يعلم أنه سيقتل نفسه قبل أن يقتل القتيل، فعندما لا يفعل يكون ذلك سببا لحياته، إذ لا يقتل فيبقى حيا، ويكون سببا لحياة القتيل قبل أن يقتل فلا يقتله. والنفوس المطبوعة على الشر تكف أيضا فيحيا بالقصاص آلاف مؤلفة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، جمع لب أي عقل، يا ذوي العقول نيرة، يا ذوي العقول مفكرة، من يفهمون عن الله أحكاما وعن رسول الله سنة، وأن ما من شيء أمر الله به إلا وكان خيرا للناس في دنياهم وآخرتهم، وما من شيء نهى الله عنه إلا وكان شرا للناس في دنياهم وآخرتهم. ولكن الناس حين يغلبهم الشيطان فيعصون ربهم ويطيعون الشيطان فيتسببون بهلاكهم في الدنيا وبعذابهم في الآخرة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، تتقون الدم. يا أيها المؤمنون، يا ذوي الألباب منهم، عندما تعلمون أن القاتل سيقتل لا محالة بنفس الطريقة التي قتل بها، إن حرقا فحرقا، وإن غرقا فغرقا، وإن قصعا فقصعا، وإن دهدهة فدهدها، فيكون ذلك رادعا له عن القتل، فيحيى القاتل فلا يقتل، ويحيى القتيل فلا يقتل، ونظائرهم كثيرون، فتبقى حيوات كثيرة في الناس فلا تقتل، لا من القاتل الظالم ولا من الحد الذي سيقع على القاتل إن فعل. وكون القصاص هو حياة أخذ هذا المعنى الشاعر وحوله في الأخوة والصداقات فقال: وفي الود ودام الود ما دام العتاب، جعل في العتاب دماء تمام المودة، والعتاب قد يكون قوارص بالكلام وقد يكون قوارص بالهجران، ولكن المهجور أو المظلوم من الصديقين يرى من نفسه قد نفس عن نفسه ما فيها عن أخيه، فيعود بالود بالعتاب الود فيحيا. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون القاتل تجعلون بينكم وبين القتل وقايا فلا يقتل القتيل كي لا يقتل القاتل فتحيا الناس زيد. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت زيد إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم فرض وجب أوجب الله تعالى على الميت عند موته عند احتضار الموت. كتب الله على المؤمنين إذا حضرهم الموت إذا جاءت أسبابه من أمراض وعلل وشيخوخة أو احتضار بالفعل. كتب عليكم أيها المؤمنون إذ الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا كما كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم وفرض إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر الموت أحدا بأسبابه من أمراض وعلل وشيخوخة وسفر أخوف من موت مطلقا الوصية للوالدين والأقربين أن يوصي لوالديه ولأقاربه بالمعروف دون أن يجور أو يحيف بينهم حقا واجبا على المتقين الذين يتقون الله ويخافونه. هذه الآية منسوخة فهي معناها الوصية للوالدين والوالدان وارثان ولا وصية لوارث. وقد نسخ هذه الآية قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كان المسلمون قبل فرض الفرائض والمواريث للآباء والأمهات وللزوجات والأولاد وللإخوات والأخوات حسب ما هناك في نظام الفرائض. قبل ذلك كان الميت المسلم يوصي بأمواله يقسمها حسب رأيه لكن ضمن الوالدين والأقربين وجوبا فرضا بهذه الآية. ولكن هذه الآية كما أجمع المفسرون من الصحابة والتابعين والأئمة نسخت بآية الفرائض. وأكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر ألا لا وصية لوارث إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقا فلا تجوز وصية لوارث. هذا ما أجمع عليه الصحابة تابعون وأئمة الاجتهاد إلى أن جاء الطائفة من فقهاء الزيدية فخرجوا في هذا الحكم عن النصوص من القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والفقهاء، فأجازوا الوصية للوارث وقالوا الآية ليست بمنسوخة، ولكن هذا خروج عن الإجماع محقق تم في القرون الفاضلة الثلاثة، القرن الأول والثاني والثالث، من قال عنه عنها عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم هو صريح الآيتين في المقارنة بينهما. هذه فيها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين، الآية آية الموت نصيب مما ترك أولادهما ذكورا كانوا أو إناثا، ولهما مع الأولاد السدس، إن كان أحدهم فله وإن كانوا معا فلهما، فذلك فرض من فرائض الله نسخت بها الوصية للوارث. والحديث المتواتر أعطوا لكل ذي حق حقه، الحق الذي أعطاه الله له كوارث، فكان الناس قبل آية المواريث لا يعطون إلا من الوصية بعد أن يمتن الموصي بذلك فيقلل أو يكثر، فرفع الله هذا الحق للميت وجعله حقا للوارث في مال الميت، شاء أم أبى، رفض أو قبل، الكل سواء. فهذا المال حين يهلك الهالك عنه قسمه الله سبحانه وتعالى بين بعض الأقارب ولم يترك اسمته لأحد. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، الوصية هي نائب المفعول كتب، الوصية للوالدين الأب والأم، الوصية للوالدين والأقربين الأقارب ممن يختارهم الميت قبل موته باختياره، إلا الأبوان فكان يجب عليه أن يوصي لهما بشيء. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين، زيد إن ترك خيرا، إن ترك خيرا أي ترك مالا، زيد الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على بالمعروف المتقين. بما لا يضر موصل له عن موصل له، حقا واجبا على المتقين، فالمتقي لله والمتقي عن محارم الله والخائف من الله في أوامره ونواهيه هو الذي يمتثل بأمر الله ويترك ما نهاه عنه، فالكلام مع الأتقياء الصالحين المؤمنين. زيد الآية فمن بدل أولها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على بالمعروف المتقين، بحيث لا يجور أحد الموصى لهم عن الآخر، لا يعطي البعض النصف والبعض أقل من السدس، لا يعطي البعض ثلثين والثلث يوزعه على المجموع، لا يعطي الأب ويمنع الأم، لا يعطي الأقارب الأدنين أو الأقارب الأباعد ويمنع الأدنين، بالمعروف أي المتعارف بين الناس في لغة الإحسان والمروءة. زيد فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الوصية، حرمت الوصية في حق الوارث وبقيت في غير الوارث، تنداب وتستحسن وتستحب. فلقد أوصى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في غير ما آية من كتاب الله وغير حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالإحسان للأقارب والإكرام لهم وإعطائهم ومواساتهم، فأما الورث فلا يوصى لهم، وأما الأقربون فيوصى لهم بما لا يجحف في حق الورثة. وضابط ذلك ففي الصحيحين عن سعد بن مالك أنه احتضر، أو كان يظن أنه احتضر هنا في مكة المكرمة، فحضره صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي ابنة واحدة ومالي كثير، فأريد أن أوصي بثلثي مالي لأقاربي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث، والثلث كثير، لأن تترك أولادك أغنياء عن الناس خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فمنع صلى الله عليه وسلم أن يزال من التركة ويوصي الموصي بأكثر من الثلث، وقال: لن تترك الورثة أغنياء عن الناس وليسوا في حاجة إليهم خير لك يا هذا الموصي من أن تفقرهم وتزيل ما كان حقا لهم فتتركهم بعدك فقراء يتكففون الناس ويتسولون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في الصحيح: أحب إلي أن يوصي الموصي بالربع. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير؟ فقد استكثر صلى الله عليه وسلم الوصية بالثلث، فيبقى ما هو أقل من الثلث الربع. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يكون عنده شيء فبيت ليلتين فلا يوصي إلا وحقه أن يوصي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر راوي الحديث: فمن يومئذ ما بت ليلة إلا ووصيتي معي. فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالوصية انتدابا واستنانا ودعوة للبر والإحسان للأقارب غير الورثاء، أن يوصى لهم بشيء لا يجحف في حق الورثاء لا يزيد عن الثلث، فإن فعل ردت وصيته. وفي بعض المذاهب: إلا أن يجيزها الورثاء. والأحب والأحسن عند جمهور الفقهاء أن يكون الموصى به أقل من الثلث كما قال ابن عباس فهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الثلث والثلث كثير. فمن سمع زيد فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدل الوصية بعد أن يسمعها من الموصي أو من الحاضرين أو تبلغه فإنما اسم تبديلها وتغييرها والتلاعب بها على هذا الذي غير وبدل. أما الموصي فأجره ثابت، فأجره على الله، فالله سميع لوصيته مؤجر له عليها. وإنما الحساب والعقاب على من رفض الوصية أو بدل فيها ما سمع أو غير فيها ما بلغ. زيد فمن بدله أي بدل الأمر بالوصية بعدما سمع الوصية مباشرة من الموصي أو ممن تحدث مع الموصي. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. إثم التبديل، إثم التغيير على المبدلين والمغيرين لا الموصي. إن الله سميع عليم، سميع للموصي حين أوصى، عليم بنيته، وعليم بما غير من بدل من الوصية حين سمعها. زيد فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الوصية إما أن تكون وصية بمعروف أي لا تجحف بحق الورثة ولا تضر بهم ولا تتجاوز حقوقهم، أو وصية بالجنف، والجنف هنا الخطأ في الوصية وعدم فهم المعروف والإحسان لمن أوصى إليهم فحاف عن الحق وابتعد ومال عن غير قصد يقصده. فمن خاف من موص جنفا أو إثما أو اعتداء واضحا ظلما بينا فأصلح بينهم فجاء من رأى الجنف عن الحق في الوصية أو الإثم والاعتداء فيها فأصلح. وكيف الإصلاح؟ إما أن يسمع الوصية من الموصي قبل موته فيسمع منه أنه يوصي لبنات ولده أو أولاد بنته أو زوج بنته، وهو بذلك يريد أن يتحايل في التركة فيكسب البنت عن طريق أولادها نصيبا زائدا أو عن طريق زوجها نصيبا زائدا أو للولد عن طريق أولاده نصيبا زائدا، أو يشهد على نفسه كذبا وزورا أن في ذمتي لولدي كذا وكذا ألف ولابنتي كذا وكذا ألف، وكل ذلك كذب باطل لا شيء يؤكده. فهو ينبغي له أن يقول لهذا الموصي اتق الله في هذا يا هذا لا يحل لك، أنت تريد الخير ولكن هذا الخير سينقلب عليك شرا ستعاقب عليه في الدنيا وفي الآخرة، وستترك أولادك بعد موتك يذكرونك بسوء ويعقونك، فلا تفعل. هذه صورة. والصورة الثانية، مات الموصي وترك وصية فيها جنف، فيها خطأ، أو فيها إثم واعتداء في تجاوز حق الورثة، فهذه الوصية لا تنفذ. فعلى الوالي وعلى الورثة وعلى من يبلغه شأنها أن يعمل على إلغائها، لأنها وصية بباطل ووصية بزور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد على باطل. وفي مصنف عبد الرزاق ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يعيش 70 عاما يعمل بعمل أهل الخير فيوصي بشر، فيعامل معاملة أهل الشر لحيفه في الوصية. وإن أحدكم لا يعيش 70 عاما في عمل أهل الشر فيوصي بخير، فيعامل معاملة أهل الخير لعدله في الوصية. ولذلك حين يقول تعالى: فمن خاف من موص، مجرد الخوف من الموصي بالوصية أنه سيتلاعب فيها أو يجور فيها فتلغى بوصية منه، ممن سمع ذلك من الموصي قبل أن يموت فيعظه ويرشده ويوجهه للخير قبل أن يقع في الشر. فإن سبقه الموت فمات الموصي عن وصية باطلة، فعلى من حضرها أو من رآها من وال أو قريب أو وارث أن يبطل مفعولها، لأنها وصية بباطل، وصية بجور. إن الله غفور رحيم، غفور لمن غير هذه الوصية الفاسدة، رحيم بالورثة حيث لم يعتد على حقهم لصالح غيرهم. والحديث المتواتر: ألا لا وصية لوارث، حاول بعض المعاصرين ممن لم يخف الله فغير أحكام المسلمين في بعض أقطار المسلمين وقنن الوصية لغير الوارث، وقنن الوصية للوارث وقال: ذاك رأي أخذ به عند بعض فقهاء الزيدية، والحديث الذي ورد في ذلك لم يصح. وروى عن أبي مسلم الأصبهاني أن القرآن لا نسخ فيه، فهؤلاء الضلال يتمسكون دائما بحبال بيت العنكبوت بكل ضال مضل، ضائع العلم، ضائع التقوى والصلاح، ولا يخاف الله في تغيير النصوص الواضحة من الكتاب والسنة. الحديث هذا ورد عن نبي الله عليه الصلاة والسلام عن 12 صحابيا، وأرسل عن 5 من التابعين، عن علي بن أبي طالب، وعن عبد الله بن عباس، وعن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن جابر بن عبد الله، وعن زيد بن أرقم، وعن أبي أمامة الباهلي في جماهير من الصحابة، وعن محمد الباقر رضي الله عنهم أجمعين في خمسة من التابعين، أحاديثهم في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه دارقطني والبيهقي ومسانيد أحمد وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة والبزار في جماهير، ومن مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وسيرة ابن إسحاق ومسند الإمام الشافعي في جماهير من كتب السنة. وقال عن الحديث إنه صحيح وحسن وقوي وجيد الترمذي وابن التركماني وابن خزيمة والحافظ في آخرين، وقال إنه متواتر الإمامان مالك والشافعي، وقال عنه متواتر ابن حزم وداود الظاهري، وقال عنه أجمع عليه من قبل عصور المسلمين جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر ابن العربي المعافري الإمام المالكي وابن كثير الشامي الإمام الشافعي والحافظ ابن حجر حزام القوم. من في مثله يقال إذا قالت حزام فصدقوها، فإن القول ما قالت حزام، فالاستهتار بعد كل ذلك بهذا الحديث مع مختلف رواياته، ومنها ألا لا وصية لوارث، لا تجوز وصية لوارث، ليست الوصية لوارث حق، أعطوا لكل ذي حق حقاه، ألا لا وصية لوارث. قالها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة وفي الطريق إلى الحج وفي خطبة الوداع يوم عرفة، وقد سمعها عنه 120,000 من الصحابة ممن كانوا معه صلى الله عليه ورضي الله عنهم أجمعين. ولا إما قد حكموا بصحة الحديث وتواتره والحجة به والإجماع بما جاء فيه، فتركه لبنيات الطرق انحراف عن الحق وخروج عن الإجماع وتلاعب بالنصوص، ولا يفعل ذلك مسلم. أما الوصية بصفة عامة لغير الورثة فهي حق مسنون مستحب حض عليه الله ورسوله، فالآية نسخ منها ما كان وصية لوارث ويبقى فيها ما هو وصية للأقارب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى يا ابن آدم ثنتان جعلتهما لك وليسهما لك، أولاهما أني جعلت في مالك حقا لك عند كظمك ليكون طهرة لك وزكاة لك، أنت ميت وجزء من مالك بعد موته تركته لك توصي به لمن تشاء دون لا يزيد عن الثلث، ويستحسن أن يكون أقل من الثلث، وصلاة عباد الله عليك أي دعاءهم لك بعد موتك. وفي الحديث الصحيح

ثم الكلام على نسخ القبلة، ثم الكلام على الأحكام. ومن المعلوم في التفسير وعلومه أن الفارق بين ما أنزل بمكة المكرمة وما أنزل بالمدينة المنورة من الوحي على المصطفى عليه الصلاة والسلام أن ما أنزل بمكة كان في العقائد وفي أصول الدعوة والإسلام وفي الدعوة إلى الله وتسفيه الكفر والكافرين والدعوة إلى التوحيد، توحيد الله ذاتا وصفات وأفعالا، والتنبيه على أن لهذا الكون خالقا، فأين ذهب ذوو العقول بعقولهم؟ وهكذا ما أنزل بمكة في كثرته الكافرة كان في أصول الإسلام وعقائده والإلهيات والنبويات وتسفيه الشرك والمشركين والأصنام وعابديها، وما أنزل بالمدينة المنورة كان في الأحكام في الحلال والحرام ونظم الحكم والارتباطات بين المسلم وغير المسلم في داخل أرض الإسلام وخارجها. ومن المعلوم لديكم بالنسبة لمن حضر معنا التفسير من أوله أن سورة البقرة نزلت بالمدينة المنورة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ولقد سبق لي أن قلت غير مرة عندما تكون الأوامر بفروع الشريعة وبالأحكام من حلال وحرام ونظم حكم يكون الخطاب للمؤمنين، وعندما يكون الخطاب للدعوة للتوحيد وتسفيه الشرك والأصنام يكون الخطاب لعموم الناس: يا أيها الناس. وهذا من ذاك الخطاب للمؤمنين، لأن الأمر متعلق بالأحكام، متعلق بالفروع، متعلق بالحلال والحرام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب فرض، أوجب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قدر عليكم الصيام، وجب عليكم الصيام. وبخصوص هذه الآية سيأتي الكلام معنا فيها أن الصيام لم يكن بعد واجبا، ولكن المؤمن مخير بين الصيام وعدم الصيام، فيبقى معنى كتب هنا أي قدر بأيام معدودات، قدر بأمر الله في التخيير، والفعل أفضل وأكمل وأخير. كتب عليكم الصيام، والصيام لغة الإمساك، يقال في لغة العرب صام النهار أي استوى واعتدل الليل بالنهار، وأصبح النهار 12 ساعة كالليل، فهو كأنه أمسك عن الزيادة. والصيام شرعا الإمساك عن الطعام والشراب والجماع لمدة محدودة من قبل طلوع الفجر إلى طلوع الفجر. هنا في هذا الصيام قبل أن يفرض شهر رمضان، وقد كان هذا الصيام مخيرا فيه بمكة المكرمة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أكده الوحي قبل أن يفرض صيام شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام قدر بأيام معدودات ورسم وطلب منكم أن تصوموه وتمسكوا عن شهوات البطن والفرج من مدة الليل إلى بداية الصباح، أي إلى الفجر، من الفجر للفجر. هكذا كان بدء الصيام قبل شهر رمضان وبعد شهر رمضان بمدة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالله يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام ولأتباعه من المؤمنين المسلمين منذ أن أسلم له أبو بكر وخديجة وعلي رضي الله عنهم إلى آخر مسلم في الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما كتب الصيام على الأنبياء السابقين والأمم الدابرة المنقرضة. وقد روي عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في آخرين من السلف، بأن الله تعالى كتب الصيام منذ عهد نوح إلى نبينا وخاتم الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وكان صيام الأمم قبلنا وصيامنا قبل شهر رمضان صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم عاشوراء على التخيير لا على الفرض، على الاستحسان والندب لا على الفريضة الواجبة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وروي عن إمام التابعين الحسن البصري رضي الله عنه، نعم والله لقد كتب صيام شهر رمضان على الأمم السابقة كما كتب علينا. ففي فهم الحسن أن الأيام كانت هي شهر رمضان لا غيرها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أنبياء وشعوبا أديانا سابقة منذ عهد نوح الأب الثاني للبشرية إلى خاتم الأنبياء نبينا عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وكان الصيام عند الأمم قبلنا وعندنا كذلك قبل فرض شهر رمضان وبعد فرضه بمدة، أن الصيام من الليل إلى الليل، من الفجر إلى الفجر، أو من العتمة إلى العتمة، وبعد شهر رمضان ووجوبه بقي الأمر كذلك إلى أن علم الله عن أقوام يجامعون نساءهم في ليلة الصيام فعفى الله عنهم وأباح لهم ذلك بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية الآتية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. عن عائشة الصديقة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم عاشورا، فأكده صلى الله عليه وسلم وزاده تأكيدا يوم دخل المدينة المنورة مهاجرا ووجد اليهود يصومون، فسأل: ما بال هؤلاء يصومون يوم عاشورا؟ فقالوا: هو يوم أنقذ الله موسى فيه من فرعون، فنحن نصومه شكرا. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم. وعند فرض شهر رمضان انتقل الوجوب أو التخيير في الأفضليات والاستحباب من الفرض أو الاستحباب إلى مطلق الاستحباب. وقال عليه الصلاة والسلام في سنة وفاته: لو أعيش إلى قابل لصمت يوم تاسوعا ويوم عاشورا، مخالفا بذلك اليهود، فاليهود كانوا يصومون العاشر. وليخالفهم صلى الله عليه وسلم قال: لو أعيش ولم يعيش عليه الصلاة والسلام، وبقي بهذا القول استحباب صيام اليوم التاسع والعاشر على المسلمين تنفيذا لأمنية النبي صلى الله عليه وسلم ورغبته وحضه على صيام اليومين معا، مخالفة لليهود وأهل الكتاب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أنبياء وشعوبا. زيد: كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، لعلكم تتقون بالصيام وتحذرون بالصيام شهوات البطون وشهوات الفروج أكلا وشرابا ووقاعا، فتجعلون بينكم وبين هذه الشهوات وقايا تقون بها أنفسكم. والصيام تطهير للنفس من أضرانها وتزكية لها من أوساخها وتنشيطا للمعدة من رواسبها وتفريغا للذهن من التخمة والطعام وتفرغا للعبادة ومزيد العبادة مع الذكر من صلاة وتلاوة إلى الإمساك عن الشهوات عبادة لله ممحضة خالصة لا يشوب النية فيها شائبة من رياء أو سمعة. وعندما يكون الصيام بغير نية العبادة الخالصة لا يكون عبادة ولا صوما شرعيا مقبولا. ومن وسائل الطب عند أطباء عصرنا الأمر بالصيام 40 و50 يوما لا يأكلون فيه ولا يشربون إلا شربا حينا بعد حين حينما يشتد أوار العطش وحرارته. ويذكر من فعل ذلك لأن معدته قد تطهرت من رواسب المآكل والنفس قد صفت مما فيها. وهذا من بعض حكم الصيام عند المسلمين. ولكن لا يتم صوم لله إلا إن كانت النية لله خالصة لا لطب ولا لطهارة نفس فقط ولا لنظافة معدة فقط. فالصيام ركن من أركان